بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 17 من مقرر مهارات الاتصال، ونواصل الحديث فيها عن الأسلوب. قلنا أنه لكل أسلوب، لكل كاتب أسلوبه الخاص، ولكل موضوع أسلوبه الخاص إلى حد ما، ولكل جمهور أسلوبه الخاص، وهناك علاقة أصلا بين الموضوع والجمهور، فكل موضوع له جمهور، وهذا يعني أنه هناك علاقة بين أسلوب الجمهور وأسلوب الموضوع. إذا قلنا أن الأديب في الكلام الأدبي يستخدم التمثيل، التشبيه والاستعارات والصور البلاغية والخيال، بل أنه كل الأدب قائم على هذا. والفرق الأساسي بين الكتابة الأدبية والكتابة غير الأدبية هو استخدام الخيال والصور والتشبيهات وإلى آخره. والقارئ يقرأ هذا وهو يعرف أن هناك صور وهناك خيال وهناك ولا هنا، والقارئ لا يربط بين الكلام الأدبي اللي يقرأه والواقع، ولا يجد، بل أنه كلما كان الأديب مبدع في تصوير الخيال وفي إنتاج صور خيالية جميلة، كلما كان أفضل. بالمقابل الكلام العلمي، كلام في الكتب العلمية، الكلام الإداري، الكلام الإعلامي، هذا كله يتجنب إلى حد كبير هذه الصور ويتجنب الخيال، لأنه ينقل حقائق ويريد الناس أن يفهموا ما يقوله مباشرة وبوضوح. كاتب المادة العلمية مثلا في تخصص ما ليس عليه غضاضة أن يستخدم، بل هو مضطر إلى أن يستخدم المصطلحات العلمية الدقيقة، وربما يكون معظم مادته عبارة عن مصطلحات علمية حول الموضوع اللي يدور عليه كلامه. هناك فقط روابط بين هذه المصطلحات، أفعال ولا جمل ولا روابط مثل اللي تحدث عنها في الحلقة الماضية، لكن في النهاية الغالبية العظمى هي مصطلحات علمية. لا غرض عليه أنه يوجه، لأنه يتناول موضوعا علميا، ولن يوجه كلامه لمتخصصين في هذا الموضوع. لكن حينما يكتب لجمهور عام، أو حينما ينقل الصحفي والإعلامي هذه المادة العلمية للجمهور العام، فسيعيد صياغتها بطريقة، بأسلوب يجعله أقرب إلى أفهام الناس، وهكذا. وكلما قرأ الإنسان أكثر وكلما كتب أكثر، كلما كون لديه أسلوبه الخاص المتميز. ننتقل الآن إلى بناء المادة المكتوبة. العناصر اللي تحدثنا عنها قبل قليل ستتوزع على هذا البناء. فكل مادة تقريبا، كل المواد اللي تكتب أيا كان موضوعها، كتابة إدارية، كتابة علمية، كتابة إعلامية، ستتكون من العنوان والمقدمة والجسم والخاتمة بشكل عام. قد لا توجد بعض هذه العناصر في بعض المواد، لكن بشكل عام كل المواد تتكون من هذه العناصر. فالعنوان يؤدي وظيفتين رئيسيتين. العنوان يدل على الموضوع، ومفتاح المادة المكتوبة يدل على موضوعها، وفي نفس الوقت يجذب القارئ إليها، بالذات في العناوين الإعلامية، عناوين المقالات ولا الأخبار ولا غيرها. أما في المواد الإدارية والعلمية، فالأفضل أن العنوان يحقق الهدف الأول فقط، وهو أن يكون مفتاحاً للمادة المكتوبة، وأن يكون كلمات محدودة. العنوان عادة كلمات محدودة، كلما طال العنوان كلما صار هذا نقطة ضعف في المادة المكتوبة. عنوانك يجب أن يكون من عدة كلمات تدل على الموضوع بوضوح، بأكبر قدر ممكن من الوضوح، بحيث أنه إذا قرأها القارئ يعرف ما الذي يعني. إذا أحد منكم يطلع على الأوراق الرسمية للجهات الحكومية والشركات وغيرها، يجد عادة الاسم وإلى آخره، ويجد على اليمين التاريخ والمشروعات والموضوع. فالموضوع موضوع وضع له عدة، يعني أقل من سطر، مساحة قصيرة جدا يمكن للكاتب أن يكتب فيها موضوع هذا الدرس، فهو موضوع هذه المادة المكتوبة، فهو مضطر إلى أن يكتب بعدة كلمات وتدل على الموضوع أيضا الذي يتناوله هذا المادة. في المواد الإعلامية مثلا كما قلت يجب على العنوان أن يحقق الهدف الآخر أيضا، وهو أن يكون جذابا يثير القارئ، القارئ سيفتح صحيفة أو مجلة ويجد فيها مواد كثيرة جدا، فما الذي يجعله يذهب إلى هذه المادة؟ أحيانا كثيرا العنوان الجذاب هو الذي يجذب الجمهور. وكما قلنا سمات العنوان الجيد هو أن يكون موجزا مختصرا محدود الكلمات. تجد أحيانا عناوين للكتب عبارة عن سطرين أو ثلاث أسطر، هذا يقتل الكتاب مهما كان الكتاب جميل بالداخل، مجرد أن تقرأ عنوان طويل للكتاب فسيوحي لك بأن الكاتب لم يستطع أن حتى يصيغ لنا عنوان جميل ومختصر للكتاب، فكيف سيتناول الموضوع نفسه. ستجد صعوبة في تداول اسم الكتاب، إذا أردت أن تذكره لأحد فماذا تقول؟ ستضطر إلى حفظه كأنك تحفظ نص، فيجب أن يكون موجزا. يجب أن تكون العناوين جذابة إلى حد ما، بالذات العناوين، عناوين الكتب، عناوين المقالات كما قلنا، وظريفة فيها لفت للقارئ. بينما عناوين الكتب العلمية وعناوين المواد الإدارية عادة تكون موضوعية ومباشرة جدا. هذا هو العنوان. ورغم أن العنوان بالمناسبة هو أول ما يقرأ، لكنه في الحقيقة هو آخر ما يكتب، فربما تكتب عنوانا أوليا للمادة التي تريد كتابتها، ثم إذا كتبتها وانتهى شكلها النهائي وجدت أن العنوان لا يتناسب تماما مع ما حصلت عليه في النهاية، فتعيد كتابة العنوان إما جذريا أو تعيد صياغته. فالعنوان عادة هو آخر ما يكتب، هو شبيه ببيت المنزل، باب المنزل، فرغم أن الباب هو أول ما يواجه الناس في الشارع لكنه أحيانا هو آخر ما يجهز من البيت كله. بعد العنوان تأتي المقدمة، الفقرة الأولى من فقرات المادة المكتوبة، وهي ليست مقدمة فقط لأنها تأتي في أنها هي الفقرة الأولى، هي يجب أن يكون مضمونها مضمون مقدمة وليس فقط ترتيبها أنها تأتي في الأول، بمعنى أن تكون مدخلا للمادة المكتوبة، فيها الفكرة الأساسية لما تتناول هذه المادة المكتوبة. فإذا كنت ستتحدث عن الخطأ في اعتبار الاختبارات التحريرية هي الوسيلة الوحيدة لتقدير الطلاب، يجب أن تكون ولديك حل آخر، يجب أن تكون اعتراضك بأن هذه ليس الاختبارات ليست وسيلة فعالة وهناك حل آخر يتمثل، فإذا تكتب هذا بإيجاز في الفقرة الأولى، ثم تكون بقية فقرات تفصيل لهذه الأفكار، تفصيل لماذا تعتقد أن الاختبار التحرير ليست مناسبة ومقترحاتك وإلى آخره. لكن في الفقرة الأولى اللي هي المفتاح فيها الفكرة الرئيسية للمادة المكتوبة، وعادة تتكون من فقرة واحدة، المفترض لا تتكون إلا من فقرة واحدة، يعني بين 3 إلى 5 أسطر تشرح فيها فكرتك الرئيسية. هذا بشكل عام. أحيانا في بعض المواد المختلفة تكون الفقرة الافتتاحية أو المقدمة مقدمة مختلفة، بمعنى تكون مقدمة ظريفة، ربما تبدأ بقصة عن طالب مجتهد وفاهم وذكي ومع ذلك لا يفلح في الاختبار التحريري لأسباب نفسية وإلى آخره، فتبدأ بهذه القصة الشخصية التي مرت عليك ما لأحد من زملائك وقاربك أو شيء من القبيل. هذا أيضا ممكن، وكما قل مرانا كلما تمرست في الكتابة كلما اكتشفت الإمكانات الكبيرة اللي يمكن أن تؤديها. لكن إذا كنت تريد أن تصل إلى موضوعك مباشرة وتريد أن توجز كلامك، فتبدأ بالفكرة العادية التقليدية المقدمة التي تشرح فكرتك الرئيسية. ثم الجسم اللي هو بقية الجزء الأكبر من المادة المكتوبة، اللي فيه تفاصيل الأفكار وفرعياتها والعناصر المختلفة داخل كل فكرة رئيسية. هنا والجسم يتكون من عدة فقرات كما قلنا حسب حجم المادة المكتوبة كلها، فربما يتكون من 5 فقرات أو 6 فقرات، كل فقرة تتناول عنصر رئيسي من عناصر الموضوع. إذا كان لديك كما قلنا مشكلة، هل الاختبار لديك اعتراض على اعتبار الاختبار التحريري هو الوسيلة الوحيدة لتقييم الطلاب، فستذكر سلبياته، ربما لديك 3 أو 4 سلبيات، كل سلبية تضعها في فقرة، ثم تبدأ تضع حلولك الذي يمكن أيضا يتناول 3 فقرتين أو 3 فقرات حسب العناصر التي يتكون منها. وكما قلنا في الحلقة الماضية، يجب أن تتكون كل هذه الفقرات تنظم تنظيما منطقيا حسب طبيعة المادة المكتوبة، جغرافيا أو زمنيا أو إلى آخره. وبهذا يكون الجسم متناسق، يسهل على القارئ تتبع الأفكار، ويسهل على القارئ قراءة المغزى بسرعة أو قراءة مسحية. ثم في النهاية تأتي الخاتمة اللي هي الفقرة الأخيرة من المادة المكتوبة. الخاتمة أيضا لك فيها عدة خيارات، إما تكون تلخيصية تلخص كل ما قلته، يعني بمعنى آخر يمكن أن نعيد المقدمة بأسلوب آخر، فإذا كان أحد ما لم تصل إليها الفكرة الرئيسية في المقدمة نعيد تعاد بصيغة ثانية في الخاتمة. إذا كانت المقدمة أصلا تلخيصية والخاتمة تلخيصية، أما إذا كانت المقدمة ظريفة أو تضرب مثلا أو قصة أو فالخاتمة تكون مناسبة أن تكون فقرة تلخيصية تلخص ما قلته في النهاية، بالذات الجانب الجديد في القضية وهو الحل مثلا الذي تطرحه أو الفكرة الرئيسية التي تناولتها، أو اقتراح الحل كما قلنا. يكون فقط ليس التلخيص لكل ما قيل في المادة، إنما فقط الحل يبقى في يكون كل الفقرات المادة المكتوبة عرض للمشكلة وأمثلتها واستدلالاتها، ويبقى الحل فقط في الفقرة الأخيرة. وأحيانا الفقرة الأخيرة والخاتمة تكون مثل المقدمة ظريفة، ربما بعض الكتاب المبدعين يبدأ بقصة في المقدمة ثم يخرج منها بطريقة لطيفة ويبدأ يستعرض الموضوع الرئيسي الذي يتناوله في فقرات المادة المكتوبة، ثم ينتهي في الخاتمة إلى عودة إلى القصة التي بدأها ولم ينهيها، وينهيها بطريقة ظريفة تكون كأنها غلاف لهدية إذا جاز التعبير، يجمع بالمقدمة والخاتمة تضم هذه المادة المكتوبة كلها. وأقول مرارا أنه كلما تمرست في الكتابة والقراءة، كلما تمكنت من إبداع أشكال للمقدمات وللجسم وللخاتمة. وكما قلت أيضا ربما لا تحتاج إلى الخاتمة بالذات، أما المقدمة ففي معظم الأحيان أنت بحاجة إليها، لأن قراءك يختلفون، هناك قارئ تكتب، أستاذ يكتب لطالب والطالب مضطرا يقرأ كل شيء، هذا جانب، وهناك من يكتب لوسائل الإعلام فهو أن الناس يقرؤون بسرعة ويريدون الفكرة بسرعة، فأنت هنا مضطر إلى أن تضع مقدمة فيها الفكرة الرئيسية، فإذا كان الشخص ليس لديه وقت لقراءة كل ما كتبت فيقرأ الفكرة الرئيسية. إذا كنت تكتب تقريرا مطولا لرئيس في العمل، ربما ليس لديه الوقت لقراءة كل هذه التفاصيل، فأنت بحاجة إلى أن يكون لديك مقدمة تدل على الموضوع وتشير إلى الفكرة الرئيسية فيه، ولديك خاتمة أيضا تصل إلى النتيجة التي تريد أن تصل إليها. وربما الرئيس يكتفي بقراءة المقدمة والخاتمة. نتحدث الآن عن شكل من أشكال الكتابة، مهم جدا، مهم جدا للطلاب ومهم جدا للموظفين ورجال الأعمال ومهم للجميع. وهو التلخيص. فلماذا التلخيص مهم؟ كل التلخيص يحتاجه الطالب الذي قد يكون مضطر إلى قراءة نصوص كثيرة من المقررات وإعادة قراءتها وإعادة قراءتها، فلو استخدم التلخيص سيجد نفسه قصر الوقت والجهد الذي يبذله بدلا أن يبذله عدة مرات. أيضا رؤساء الدوائر الحكومية الذين والمدراء الأعمال وغيرهم ليس لديهم وقت لقراءة النصوص الطويلة يحتاجون إلى الملخصات. فاستخدامات الملخصات وحاجاته كثيرة جدا متنوعة، نلخصها في النقاط التالية. فهو يوفر وقت وجهد في الاطلاع على النصوص الطويلة، أو على الأقل يوفر الجهد في إعادة قراءة النصوص الطويلة. فبالنسبة للطالب مثلا هو مضطر في حين كثير لأن يقرأ النصوص الطويلة في الكتب والمقررات، لكن لماذا يضطر إلى قراءتها مرة أخرى؟ لو أنه استخدم التلخيص في المرة الأولى لا أغناه التلخيص الجيد عن إعادة قراءة الكتب الطويلة جدا. التلخيص وأيضا غير الطلاب كما قلنا والمدراء والموظفين وغيرهم يحتاجون إلى التلخيص اللي يغنيهم عن قراءة النصوص الطويلة. التلخيص أيضا تدريب على الكتابة، هو تعبير الملخص بأسلوبه الخاص عن النص الأصلي. فكما سنعرف حينما تلخص الحق أنك تكتب نفس الأفكار اللي في الكتاب أو اللي في المصدر الأصلي بأسلوبك الخاص، فأنت تتدرب على الكتابة. تنمية القدرة على التقاط الأفكار والعناصر الرئيسية، إن من أكثر ما يعاني منه الناس وخاصة الطلاب هو صعوبة التمييز بين ما هو رئيسي وما مهم في هذا النص الطويل وما هو غير مهم. كل النصوص باستثناء القرآن الكريم حديث الشريف، كثير جدا من النصوص للنقل مليئة بما نسميه الحشو، اللي هو ضروري أو الإطناب، ضروري لصياغة الكلام، لكنه ليس لديه أفكار رئيسية، ما في أفكار رئيسية. فيمكن أن أنا أعيد صياغة هذا الكلام بعد أن أفهمه، حين يكون لدي قدرة على استخراج العناصر الرئيسية، وهذا يتطلب مني أن يكون لدي قدرة ذهنية واستيعاب وفهم لي، أستطيع أن أحدد هذا الموضوع، هذا النص يتحدث عن ماذا وما هذه العناصر الرئيسية فيه. يعني أيضا من بين المظاهر أنه أحيانا كثير الناس يكتبون يخرجون عن الموضوع، أحيانا يخرجون كثير وأحيانا قليل، لكن نادرا من يحصر نفسه تماما في الموضوع الرئيسي ليتحدث عنه، وأنت تريد فقط هذا الموضوع الرئيسي ليتحدث عنه، فتدرب نفسك على استخلاص الأفكار الرئيسية والتخلص وترك الزوائد. والزوائد قد تكون مفيدة لكن ليست مفيدة في هذا المجال، ليست كل الزوائد وكل الأفكار وكل الخروج اللي يخرجون الكتاب عن الموضوع الأصلي ضارة أو غير نافعة أو ليس، لكن ليس هذا مجالها. أنت الآن تريد فقط أن تتعلم مثلا أصول المداولات المالية وشيء من القبيل، أنت لا تريد شيء عن تاريخ ولا تريد شيء عن سمات بعض الناس ولا تريد عن بعض الأشياء الهامشية التي ليست في صلب الموضوع وإن كانت مفيدة بشكل عام. يمنح المسؤولين ثقة في كاتب النصوص، يعني الموظف الذي يعد نصوص ملخصات لتقارير ونصوص إدارية ضخمة يكتسب ثقة المسؤولين لأنه لديه قدرة كتابية. وقد يكون من الظريف أن نقول أنه من أكثر ما تعاني منه الجهات الحكومية والخاصة هو ندرة من لديهم مهارات كتابية. فإذا استطاع الموظف أن يكتب ملخصا ممتازا متميزا فهذا سيكسبه ثقة المسؤولين. هذا بإيجاز فوائد التلخيص، رغم أنه له فوائد أكثر من هذا بكثير في مجالات مختلفة متنوعة. تلخيص تعريفه الدقيق تقريبا هو تحويل نص طويل إلى نص قصير يحوي الأفكار الرئيسية للنص الأصلي بعبارات واضحة. لا بد أن يكون بعبارة واضحة، لا بد أن يشتمل على الأفكار الرئيسية، ولا بد أن يكون أقل بكثير من النص الأصلي. ومع ذلك نقول ليس للتلخيص حجم معين، ولا نسبة معينة من النص الأصلي. لا نستطيع أن نقول يجب أن يكون الملخص 10% ولا 5% من النص الأصلي، ولا نستطيع أن نقول يجب أن يكون صفحة أو صفحتين أو سطرين أو ثلاثة أو أربعة. هذا يختلف حسب شيئين، حسب الحجم الأصلي للنص، وحسب الحاجة من التلخيص، وأين سيستخدم، هل سينشر في صحيفة ولا مجلة، هل سيستخدمه الطالب لنفسه، هل سيعرض في اجتماع، هل فأحيانا يطول التلخيص قليلا في إذا كان عرض لكتاب في مجلة، وأحيانا يقصر، وإذا كان فقط تعريف في بيوغرافيا عن مصادر معلومات عن موضوع معين إلى آخره، فقد لا يتجاوز عدة أسطر، وقد يصل إلى صفحة أو صفحتين أو أكثر وأقل حسب الحجم. وهناك كتب علمية عبارة عن مجلدات ضخمة تلخص بمجلدات أقل، لكنها أيضا تبقى مجلدات. فإذا كان الكتاب يتكون من 5 أو 6 أو 10 مجلدات يمكن يلخص في مجلدين، لكن إذا كان الكتاب أصلا 200 أو 300 صفحة يمكن يلخص بصفحتين أو ثلاث. وليس المهم كما قلت الحجم، ولا نستطيع أن نضع نسبة محددة من الحجم الأصلي، لكن المهم أن يؤدي التلخيص هدفه والغرض منه. خطوات التلخيص، إن من أكثر ما يقع في الطلاب بالذات من أخطاء في التلخيص هو أن يبدأ يقرأ ويلخص في نفس الوقت. هنا سيجد نفسه لم يلخص ولم يقرأ، لم يستطع أن يلخص ولم يستطع أن يقرأ. لماذا؟ أولا إذا يجب أن تقرأ النص كاملا كله لتستوعبه تماما وتفهمه تماما، أنت لا تستطيع أن تلخص إلا بعد أن تقرأ، ولا تستطيع أن تلخص إلا بعد أن تفهم، لأنه إذا كنت ستنقل الأفكار ولن تنقل أساليب وعبارات فقط لا تفهمها، لأنك إذا نقلت أساليب وعبارات لم تلخص كما سنعرف بعد قليل. فإذا لم تفهم النص لا تستطيع التلخيص، إذا لم تقرأه كاملا لن تفهمه، فيجب أن تقرأ النص كاملا. وحتى لو أن تقرأ إذا كان الكتاب مثلا، فأنت تقرأ كل موضوع كل فصل أو حتى كل فقرة من فصل، يعني كل عنوان فرعي من فصل مستقلة، إذا كانت الفقرة هذه مستقلة تقرأها وتفهمها ثم تلخصها. لماذا؟ لأنك كما قلت قد تلخص كلام تجد في بعد قليل ما هو أفضل منه، أو تجد ليس له معنى، أو تجد أنه ليس ضرورية إذا لم تقرأ النص كاملا. فيجب أن تقرأ النص وتكتشف مضمونه وأفكاره الرئيسية والفرعية بوضوح. ثانيا، ضع خطوط أثناء ما أنت تكتب، تضع خطوط تحت الأفكار اللي تعتقد أنها مهمة، أو اكتبها جانبا في ورقة صغيرة، أو أشير إليها في الورقة الصغيرة إلى الصفحات المهمة، لأنه ربما تغير رأيك في النهاية، هل هذه مهمة ولا غير مهمة ولا أكثر أهمية ولا أقل أهمية. فتكتب إما أن تضع خطوط أو تضع بالقلم الملون على ما تعتقد أنه الأفكار الرئيسية. ثانيا، اكتب تلك الأفكار بأسلوبك الخاص، يعني هذه الأفكار اللي كتبتها ولخصتها بعد ما نقلت قرأت النص كاملا ثم وضعت خطوط على الأفكار الرئيسية أو كتبتها في ورقة مستقلة، أعد صياغتها بأسلوبك الخاص بحيث تكون نص متكامل. ويمكن أن نسمي هذا مسودة، لأنك في النهاية ستقرأ تعيد قراءة النص الأصلي، وتختلف الخطوات على أي حال من حسب الحاجة، كلما كنت حاجة ملحة ويجب أن يكون التلخيص دقيق فأنت يجب أن تتبع كل هذه الخطوات، وربما تستغني عن بعضها إذا لم تجد له حاجة. فأعد قراءة النص الأصلي لتتأكد أنك فعلا أخذت العناصر الرئيسية منه، اكتب الصياغة النهائية للنص، وربما تغنيك المسودة عن الصياغة النهائية، ربما تكون المسودة هي الصياغة النهائية إذا كنت لست مضطر إلى الدقة الشديدة. ضع مقدمة للتلخيص من عندك، المقدمة التلخيص تختلف عن مقدمة النص الأصلي لأنها أيضا توجز النص الأصلي. لا تنسى أيضا أن تضع عنوانا، يجب في التلخيص لا تستخدم عبارات المؤلف الأصلي النص الأصلية، وإلا ما لم تضع تلخيصا. التلخيص ليس نقل سطر وترك سطر أو نقل سطرين وترك سطر كما يفعل كثير من الطلاب، يظن أن التلخيص هو أن تكتب بعض الأسطر وتترك بعضها، هذا إخلال شديد بالنص ولا يفيد لا القارئ ولا يفيد الذي وضع التلخيص إذا كان وضعه من أجل أن يقرأ. وكثير من الطلاب يخفق في الإجابة لأنه طريقته بالتلخيص خاطئة. التلخيص هو كتابة بأسلوبك الخاص أنت، حتى أيضا لا تنسب لصاحب النص الأصلي كلامه أنت التي أنت الذي وضعته، التلخيص أنت المسؤول عنه والنص الأصلي مسؤول عنه صاحبه. بهذا نكون أنهينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.